قبل ما وعيدينا شي نبدي انسان يطيل الهواء قبل ما وعيدينا شي نفتح للفاحي ثابوا للباحي وللناقد ونيجري اسمو حي الطاعة بيالين ويهد والوالد مواقف ترقاوي ينخل يتقبل هيك الواحد وما بيالين كابي اسماعيل وبيالين الأكبر ينشاهد رابط مع عاوي ويثا ومن الموحي في الخالد وكل منهم حيزم علمه بنية خالصة قاصد وكل منهم انت غير البشر رايد حتى بحيث نحللها وناتج باحث نجعلها حتى بحيث نحللها وناتج باحث نجعلها وإنه يوضح التحليل يا دم على الرمال للوازيم يا حال حالم حزن ننظرها حالم ونقارن مصادرها ونقارن حالم حالم الأستاذ جابر الكاظمي نبدي انصار يطيل الأبواء قبل ما وعيدينا شد نفتح للباحي الأبواء للباحي وللناقد ونجري اسمه يا الطاعة بيقليل ويت والوالد مواقف ترقاوي ينخو يتقبل هاك الواحد ما بيقليل أبي إسماعي وبيقليل أكبر شاهد رابط مع حاوي ويثا ضمن الموحي في الخالد كل منهم حيزم علمه بنية خالصة قاصد وكل منهم يبتغ حيته انت غير شرايد حتى بحيث نحللها وناتج باحث نجعلها وحتى بحيث نحللها وناتج باحث نجعلها لها وإن يوضح التحليل يا دمع الرماد الوادي بيحضرها الوادي حالة بحجن ننظرها حالة والحارين والحار حالة حالة ما شاء الله ما شاء الله اي والله والحارين مصار الأكبر لونه بإسماعيل موقف من فاحي اسماعي بالقرآن يتوضح تعنى له روحي وقع يا ابني دمك يترشح إلهي الكون يأمرني وضيعنا وضيعنا حريك على المذبح إلهي الكون يأمرني وضيعنا حريك على المذبح شاهد حكمتي الباري يشاهد ميحارك يصفح لاني جاء واسمعي يا بويا تعي بالاصلح وانا اخضع اسلك تنفيذ عن هالامر ما اصبح اصبر عتابي اي حوادري تنجح واتشرف واندمني في ديالي العريش يصبح هالقصة نكملها ونشرحها ونفصلها وهالقصة نكملها ونشرحها ونفصلها ونعرف ناتج التفصيل يا دمع الرماد ذا الواجب ذا الواجب حالة بحيث ننظرها حالة والقارين والقارين مصار هلا هلا بالنشامة حالة الحكمة خضع للمفتاح اسماعي يريد الموقف يحسمه ويهنا يسأل السائل يا ايدي اللي جت يمه ايدي مكسله بيحتاج وحبي وحبيبه ورحمة أريدي له قلتي إن ضحطي ومن هالفاحتي العصمة عكيش وادم حياتيها عكيش وادم حياتيها ابدا في حقيد من تقمة يا ديم دلتي اتبايع يا ديم دلتي اتبايع يا سيدي وطفقت ظلما تريدي توحيري الأكبر وتشفيك بظلم دم وتشهد كربلا عنها جم منكر صدر منها وتشهد كربلا عنها جم منكر صدر منها حياتي وفهمت كل جيل يا دمعه لا الواجب تحررها لا الواجب تحررها حالة حسن حالة والقائن والقائن مصاد والله يا حالة حسن الله لك الحسنك والقائن الأكبر لو نبي الأكبر لو نبي إسماعيل خضع لي المفاحي اسمعي يريد الموصي في حسمة ويهنا يسهل يستاهل يا ايدي اللي جت يم ايدي يمكن ليلة بيحتى وحبي وعافيفة ورحمة هيدي الأفضل تنضحطي ومن هالفاحات العصمة تعكيس وادم حياتيها ابدا في حيقيد من تقمة يا عادي امتى يتأتي اتبايع يا سيدي وطفقت ظلمة تريدي توتيري الأكبر وتشفيك بظلم دم وتشهد كربلا عليها وتشهد كربلا عنها وجم منكر صدر منها ايادي وفهمت كل جيل يا دمعة الغمار للواد تحررها للواد ما شاء الله حالة بحزين حالة حالة حالة بحلم أي والله وين قارين مصاف الأكبر لو نبي إسماعيل أكبر لو إسماعيل يا دمعة الغالي شاء الله ما شاء الله بحيل كبيش هبدعمه راضي يفرح شيء برهن فريم تقبيق أقواله لا رمح شيء صابه ولا في اليدين عمله بحك يسمع وقف علي الأكبر هنا تخفي في الحال علي الأكبر على رامنا فريب تتقطع حصان يجري له يزف دم بيت يتحرك ياله والصباح وعلي بيع على حسين يطيح الأكبر يقبال وطاح من المهرباني وجسم على الأريض دامي وطاح من المهرباني وجسم على أريض دامي وإحنا تيح في التأويل يا دمعة غالي إن للوعد يحال حالة بحزن ننظرها حالة والخارم مصادرها والخارم مصادرها ما شاء الله الأكبر لون أبي إسماعيل يا نمر غالي الأكبر لون أبي إسماعيل يا نمر غالي للوادي بيحررها فريض تطبيق أقواله لا رمح يدي صعبه ولا في اليدي ناله عكيس موقف علي الأكبر هنا تختيف هالحالة الليل أكبر تعال ربنا فريم تتقطع وصالة يدري له يزف دم بيت يتحررك ياله واصبح وحبيبي على حسين يطيح الأكبر يقبال وطاح من المهرباني وجسم على الأريض دامي وطاح من المهرباني وجسم على الأريض الشعبي وهنا في التهوين يا دم يا دم دلوقتي بيحررها دلوقتي ما شاء الله حالة حسن تطمرها حالة قارن والقارن اي ما شاء الله على الحن الاكبر لون اسماعيل شاهد موقف اسماعي لا قدم ولا الطاعم مؤكتر ومن تدلى شعر الاجياء نادر بيه تتأثر طريق ما بينا الموقف موقف مصاعي الأكبر معارك داخلية ويسيوم وخالي مجهزة وعسكر وعطش ويمبا حاتي الفيرسة وتعابي وقاطيع منحر ودم يجري من كل قيد تتحرر وقدم للذبيح نحرة ضحايا التضحية الكبرى وقدم للذبيح نحرة ضحايا التضحية الكبرى ويعلموا كم التنزيل يا دمعة الماضي الوادي بحر احجي الماضي حالة بحزن ننظرها حالة القاضين والقاضين حالة حالة بحزن هلا هلا هلا وين قارن مصاب الاكبر لون اسماعيل شاف الأكبر مويتر وعلي شاف جل أشفى نادى يا علي يا ابني نادى يا علي ونادى يا علي بجعني ضحك الغدا على الدنيا الحافة بعدك على الدنيا الحافة بعدك على الدنيا الحافة سعد الحسين على الدنيا الحافة ابني ولو يخيروني عقوبك لي ما تختع علي ذهبت سنيني علي ذهبت سنيني علي ذهبت سنيني علي شهبت الرمضة علي الهام اتحالي علي الهام اتحالي مثل يومي حبت ما صار حجيت ما صرحك يا ابني ويا الاكبر يا الاكبر قوم جاوبني حجيت انشي يا سبع الخيل هل يا دمعة غمالك للوادي بلالواد حالة بحزن ننظرها حالة ونقارن مصادرها والله لا خير بسانك ان شاء الله حالة بحزن ونقارن مصادرها الأكبر الأكبر لون اسماعيل يا دمعة وحسين زينب لفت وعيونه يسيل عبا شافي لك قريب والذر وحلي شافي جل اشفا نادى يا